وقال إن الصلوات رياضة، ويقول لا ما هناك بعث أبدا، كل هذا من مات خلاص ما نبعث ولا أي شيء، هذا مذهب، فهل هذا مسلم؟ ولهذا ابن القيم سماه نصير الشرك. الفارابي مثله في مسألة البعث ومسألة القول بقدم العالم، وكذلك ابن سينا أيضا حتى في قصيدة هبطت إليك من المكان الأرفعي إلى آخره، ثم أيضا لها في كتاب الإشارات، كلهم ملاحدة كلهم. ما والذي يقول إنهم من علماء المسلمين ما أدري عن مذهبهم. فالإنسان إذا عرف مذهب القوم وعرف ما لا يدعون إليه وما اشتملت عليه كتبهم، هو بنفسه يحكم عليه بنفسه. مدارس بسواق مدرسة ابن سينا هذا خطأ، غلط من القائمين بالمعلم، هذا غلط. هو سؤال عندك في ناس في اللحى يأخذون منه ليعدلون شيء بسيط مفروض من الحذر والمين، هل هو جائز لا الأحسن تركها على كل حال، لكن عادي إذا كان في يعدلون هذين لا ينبغي ان ما يتعرض لا الاولى تركها على كل حال. انما الذي جاء عن ابن عمر انه كان ياخذ ما جاد على القبضه اذا حج او اعتمر، الذي يحرم حلقها هذا هو الذي يحرم. احد المقارن يوجد من جمع تمكن على وجهه القصر وتمكن على وجهه، واحد قال لا ما دام انتم متحققين تجلسون هذا الشهور مدة معينة أن تبطونه. لا تتم على كل حال، إذا كنتم متيقنين أنكم بتبطون في هذا المكان مدة ثلاث شهور لا قد يكون بعد أكثر من هذا، فالإتمام متعين. إنما الذي يقصر اللي ما يدري متى يمشي، ينتظر بكرة بعد بكرة، ينتظر الأوامر على طول، يعني حجم قشه ينتظر متى يمشي، هذا نعم يكسر ولو طال. أما الإنسان الذي يعرف إنه يبي يبقى 14 15 13 شهرين، يعني متحقق إنه مو مبارح هالمكان، هذا يدري. أما الذي ما يتم يكسر هو اللي ما يدري متى يجيه الأمر، يا قد يجيه الليل يجي بكرة يجي بعد بكرة، يعني على أهبة الاستعداد للسفر. إنما ينتظر الأوامر هذا نعم في حكم المسافر يكسر ويفتر. أما إذا كان يعرف أن بيده يبقى لا هناك عدو ولا هناك شيء جاسم في هذا المكان كالمرابط أو يعني ما يعني رسمي، وأقول له يعرف مو ماشي هذا لا يبي يمكن في مدة طويلة غير زميله. لا تحية المشي إذا دخلت في غير وقت النهي نعم صل سواء كان يكسر أو ما يكسر. سعنا قاضي عندنا أنا اللي بسأل في الإشارة قال لك تتكون واللي فاتكم من بروض مدة شهرين تتمون الشهرين إذا تتكون من بروض مدة شهرين لا تتم الصلاة تتمون الشهرين تكون هكذا ولا ما بسم الله الرحمن الرحيم بالمستقبل واللي مضى يعفو الله ان شاء الله. ما ذنبه طبعا يا الله يعفو عنه وعنه الجهل مطلوب يتم المستقبل. نعم نعم العباده اذا سلف الفقراء ان يكملها هذا مساله الانسان اذا نذر قال لله علي ان اذبح شاة مثلا واذبحها او مثلا قال ان شاء الله لبي فعند الجمهور العلماء انه ما ياكل منها شيء نبت بل يخرجها كلها، لكن في قول الموثق انه ياكل منها ذلك اليوم ولا يدخر شيء لان العرف جاري والعاده جاريه، فانا ما عندي مانع انه ياكل منها الا انه ما يدخر لاحد شيء في الثلاجه، لكن هناك اليوم ما لي مانع لان العرف جاري بهذا وهو على نية النبي ياكل. نعم. يقول ان الله شوارد للبركه ما علق مثل ما من يقول والله ان شاء الله لضربك ان شاء قصدي ان شاء الله مو للتعليق للتحقيق فلا يدري لان لفظه ان شاء الله ما قصدها للتعليق يعني من اظنك الا ان قدر الله وما قدر الله لا هم يريدون بها تحقيق الواقع الذي يريده والله ان شاء الله اني ما اجرك مثلا فقصده تحقيق عدم الزياره ما لم يقصد بقول ان شاء الله التعليق نعم قصد التعليق التعليق في اخلاق ما اعتقد انهم يريدون به التعليق لان مشيئه الله شو يعني مشيئه الله ما يعلم عنها الا بعد وقوعها نعم ايش؟ نعم؟ يتم كذلك يتم نعم سم الى عشرة يتم الى عشرة لكن عاد الحنابلة يقولون اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فهذا يتم واذا كانت اربعة ايام فاقل يكسر هذا عند الحنابلة وهذا الشافعي يقولون لا مستدلين بقصة تبوك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما وفي رواية 18 لم يقصر الصلاة فقالوا إذا كان مثل 20 يوم يقصر الصلاة فلا مانع بدليل قصة تبوك حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك فالحنابلة يجيبون عن هذا يقول الرسول ما نوى الإقامة لأن حاصر تبوك وعزم على الرحيل فما في لكن الاحتياط مهما كلف مهما كان العبادة أولى نعم هذا يعني ودخلت أما دخلت لكن إذا أراد أن يرجع عن كلامه هل له ذلك؟ لا. إذا دخلت تطلق عند الجمهور هنا وعند الشافعي دين لا كفارة يمين. لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الدخول. زوجتي عندها غالية. لكن قصده يريد ان يمنعها من دخول دخولها بهذه الدار فاذا دخلت عليك كفاره يمين هذا راي الشيخ ابن القيم اما الجمهور يقولوا يقع لكن ما دام انها ما دخلت معنا شيء يعني اذا دخلت تكفر كفاره يمين ولا يرد نعم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه تقدم لنا معنى الآيتين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وبينا هناك وجه دلالة الآية على أن النذر عبادة وأن النذر لغير الله شرك كما عقد المصنف هذا الباب بقول باب من الشرك النذر لغير الله يعني من الشرك الأكبر ثم أورد الآية يوفون بالنذر وبينا وجه مطابقة الآية للترجمة والدليل على أن النذر عبادة يعني وجه دلالة الآية يوفون بالنذر على أنه عبادة لأن الآية جاءت في سياق المدح المدح للموفين بالنذور ولم يكن فيها الإيجاب وأنه قد يقول قائل أن الآية ما تدل على أن النذر عبادة غاية ما في الآية

ما دام أنه لم ينعقد وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطيه ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في كفارة؟ لكن استدل عليهم بالحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم نعم ايش هذولاك ما يشملهم دليل الا انهم يقولون معنى لا نذر في ماجور ما دام انه غير مامور بل ممنوع ان يفعل المعصيه لا بنذر ولا غيره، فتكون كفاره في مقابله ايش؟ ما لها مقابل. ما نقول ان حنف او قصر او فاشل، والكفاره انما تكون عن ذنب. الكفاره يقول ما تكون الا عن ذنب، ولهذا سميت كفاره يعني تكفر ما كفله الانسان من الذنب، سميت كفاره. وهذا لم يرتكب ذنبا لانه مطالب من الابتعاد عن المعصيه فلا كفاره حينئذ، هذا قوله. لكن نرد عليهم نقول اولا الحديث صريح لا نذر في معصيه وكفارته كفاره يمين. ثانيا وان كان يحرم عليه الوفاء، لكن مجرد قول لله علي ان اقتل فلان هذا التزام، وان كان التزام لا يجوز فعله هذا معصيه، فيكفر هذا النذر الذي ابتداؤه معصيه وان كان لا يجوز الوفاء به، لكن ابتداؤه معصيه فيكون حينئذ يكفر من اجل هذا النذر الذي جعله لله، والله لا يقبل المعاصي ولا يقبل المحرم. فان كنت تريد التقرب اليه تقرب اليه بطاعه، فكيف تتقرب اليه بشيء هو يمنعه؟ فتقربه اليه بما هو ممنوع شرعا يكون فيه كفاره لما ارتكبه من هذا الذنب. هذا توجيه الجمهور. شفق الله عنك يا شيخ. هنا يا شيخ شفق الله عنك المراه التي نذرت ان تضرب الدفع على راس الرسول او في جنوبها. طيب من المعلوم ان هذا قد يكون قائلا هذا دليل على تحديد الزنا، فان الرسول امر المراه ان تضرب بنذر. لا ما في دليل. إنما المرأة نذرت ولنذرها سبب، ولنذرها سبب وأمرها بالوفاء، لأن النذر هذا من قشيم مباح، ما هو باختلاط رجال ولا في غنى محرم، إنما في مقابلة نعمة حصلت لها وتظهر الفرح والسرور بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتظن من هذا من باب إكرامه، فهو من باب المباح حيث لم يشتمل على وجود رجال ونساء أجانب، ولم يشتمل على غنى محرم، ولا غنى ما احتاجه، خاصة الغنى اللي فيه التشبيه بالنساء والنساء الذي ينطبق عليه قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث، والذي جاءت به الاحاديث الثابته، ولا عاد حداء الاعراب وغيرها هذا شيء اخر. نعم. وشو؟ وشو؟ لا أقسامه، منه ما هو مباح منه ما هو معصية وشيء من طاعة. الابتداء ما هو بحشة الابتداء يلزمه ترك أحسن، من ما سمعت قول الرسول البخاري وغيره إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل الذي بقدر الله يبي حصل بكل حال، وأنه يقول لله علي أن أفعل كذا، هو عبادة إلا أنها عبادة معلقة على شر،

فهم؟ أقول يمكن رؤيته ممكن الناس. أنت ما شفته؟ لا لا لا ممكن. يقول هل يمكن الآدم إياه شوف؟ نعم. لا يعامل بالقرآن. القرآن إذا قرأ عليه القرآن رجل تقي نقي فهو يتأثر بالقرآن ويتضايق بالقرآن. ويراكم ما تشوفه لا ويراكم ما تشوفه لكن مو من لازم نفي انك ما ترى ابدا ما يلزم انك ما ترى انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم يعني وقت رؤيته لك هو دائما يراك واما انت ما ترى لكن ما في ما يدل على نفي رؤيك لهم بل هم يرون لأنهم يرون في تشكل كثير ذكر في طبقات بعض الأئمة الحنفية يقول إن والدة أرسلت في حاجة إلى جهة الروم يقول لما سافر بصحبة اثنين يقول وكانت ليلة باردة وليلة شاتية وهو ذاهب إلى بلاد الروم يقول آوينا إلى غار في جبل يقول متنوي أخويا اثنين وشاب يقول بينما أنا نائم أخويا نائمين يقول جاءتني امرأة فأيقظتني قالت يا ابني إن عندنا بنت جميلة نريد أن نزوجك إياها يقول ففجأت فقلت نعم ليس عندي مانع يقول بين أونة أخرى جاءت ويا شخص في صورة آدم المسلم ومع بنته وقالوا نريد أن نزوجك إياه يقول صورة إنسان إلا أن عينيه شق عينيه يقول ينزل من أعلى إلى أسفل ما هو على يقول عقد لي عليها يقول دعوا لي بالبركة وراح قعدت عندي صورة آدم يقول أنا خايف ما عملت يا شيء يقول أصبحنا سافرنا مشينا يقول جيت الليلة الثانية يقول جيت يقول ولا ما أمسها ولا ما أقربها بشيء يقول جيت الليلة الثالثة كذلك يقول لما أخذت يوم جيت أمها قالت يا ابني كأنك لم ترها أتريد أتحب أن تطلقها يقول إيه يقول قلت إيه والله يقول كتبت لها ورقة أعطيت إياه ودعوني وراح ما عاد شفت يعني موجود يعني كثير ما استطاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اذا كان في احد الجن يعترض لاحد الجن ويبتدئ في الليل ويطلب منه الاستعاذه من نفسه هذا الجن هل يجب ان يستعاذ هذا الشيء؟ كيف؟ اذا كان احد الجن مثلا يعترض لا يعترض له الجن يتعرض للإنسي في ايش؟ من اللي يعاونه؟ ايش يسوي؟ يتعرض يعني بحيث انه يهيبه ويخيبه ويخوفه من هذا القبيل. واللي يستعين منه؟ الجن يقول لا ابدا يقول الرسول اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان اذهبوا تروا لان هذه مخبلات الجن اللي تتغول تتصول للانسان في صوره تارة جمل وصارة نخله طويله وصارة تشكل فالرسول اخبر بانك اذا اذنت ابدا شرد نعم اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان يا أصحاب السنة الله. يا كريم أحسن الله إليك. يا معشر الدين من